لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما يتبع المرأة بعد موته، وذكر صلى الله عليه وسلم أشياء، قال: مصحف ورثه، أو نهر أجراه، أو نخل غرسه، إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: سبع يجري على العبد أجرهن بعد وفاته، وذكر عليه الصلاة والسلام أشياء. لا ينقطع العمل الصالح بانقطاع العمر، وكذلك العمل الطالح والسيء لا ينقطع بانقطاع العمر. يقول الغزالي رحمه الله: إن من الكلمات كلمات ينبغي أن تنحت على القلب كما ينحت بالإزميل على الصخرة الصماء، منها أن من الناس من يموت وتبقى بعده حسناته تعيش 100 سنة و200 وأكثر، ومن الناس من يموت وتبقى بعده خطاياه وسيئاته تعيش 100 سنة و200 وأكثر.